الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 29 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الواحد بعد المئتين من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. فقد وصلنا إلى سورة الكهف، وهذه السورة سميت باسم الكهف، والكهف هو الغار الذي يكون في الجبل، ولكنه إذا كان متسعاً سمي كهفا، وإذا كان ضيقا سمي غارا. فإذا الكهف هو المكان المتسع في عمق الجبل. وهذه السورة تأتي بين سورتين أخريين، سبقتها سورة الإسراء ويتبعها سورة مريم. وهذه السور الثلاث المتتالية قد اشتملت كل واحدة منها على ذكر أمر خارق للعادة. فسورة الإسراء اشتملت على الحدث الذي كان في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة واحدة والعودة إلى بيت الله الحرام، وهذا أمر خارق لعادة الناس. وهذه السورة اشتملت على ذكر فتية ناموا في الغار أو في الكهف 300 عام ولم تتبدل أجسادهم ولم تتغير ملامحهم، وقاموا واستيقظوا كما ناموا، وهذا أمر عجيب. وسورة مريم قد اشتملت على ولادة شخص بدون أب، وهو عيسى عليه السلام، وهذا أمر خارق للعادة. إذن هذه السور الثلاث بينها هذا الترابط، حيث إن كل واحدة منها اشتملت على أمر عجيب. وسبب نزول هذه السورة كما ورد عند ابن إسحاق، وإن كان الحديث لا يصح من حيث السند، فإنه نسبه إلى شخص مجهول، قال: حدثني رجل من مصر قبل 45 عاما، ولم يذكر اسمه. وفي منهج المحدثين أن الراوي الذي لم يذكر اسمه يسمى مجهولا، مجهول العين. وإذا ذكر اسمه ولم يروي عنه أحد، أو روى عنه شخص واحد فقط ولم يعرف حاله هل هو ثقة أم لا، يسمى مجهول الحال. ومجهول العين ومجهول الحال إذا روى حديثا فإنه يكون ضعيفا لا يقبل، ولو كان الذي حدث عنه أعظم المحدثين. لو حدث البخاري رحمه الله عن رجل هذا حاله لا يتغير حكمه، ولو حدث الإمام أحمد بن حنبل عن رجل هذا حكمه لا يتغير حكمه، لأن هذا ضابط وضعه المحدثون لحماية الدين. فلو قال الإمام أحمد بن حنبل أو البخاري حدثني الثقة لا يقبل، لابد أن يعرف، مع أنه قال ثقة، قد يكون عنده ثقة ولا يكون عند غيره ثقة، فلا بد من ذكر اسمه ولا بد أن يعرف حاله، وهذا غاية التوثق في دين الله. لا يوجد هذا المنهج عند أي طائفة أخرى من طوائف المسلمين ولا من غير المسلمين، وبهذا حفظ المحدثون دين الله عز وجل، فإنهم يحترمون العلماء، لكن المنهج فوق العالم، العالم ليس فوق المنهج، المنهج يحكم على العلماء جميعا، فالذي يلتزم بالمنهج من العلماء قبل قوله، والذي لا يلتزم لا يقبل قوله. أي يعني عظمة أعظم من هذا المنهج العجيب في في في منهج المحدثين وعلماء المسلمين. ولهذا ترى العلماء يصححون الحديث بناء على هذه الضوابط. يعني الضابط أنهم قالوا إذا روى الثقة أو العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند وليس الحديث معللا ولا شاذا يكون صحيحا. ما قالوا إذا رواه البخاري أو إذا رواه ابن حنبل، لا، فما رواه البخاري وما رواه ابن حنبل نحكم فيه المنهج، فإن انطبق المنهج عليه قبلناه، وإذا لم ينطبق لا نقبله. لكن البخاري رحمه الله في صحيحه التزم بالمنهج، لكن في بعض كتبه الأخرى لم يلتزم بهذا المنهج، فأصبح من حديثه مقبول ومن حديثه مردود، كما في كتاب الأدب المفرد، له كتاب اسمه الأدب المفرد ذكر فيه الآداب، لكنه لم يلتزم بالمنهج الذي وضعه في الصحيح. ولهذا توجد أحاديث في الأدب المفرد وليست في الصحيح، لأنها لا ترقى إلى مستوى ما في الصحيح من الضوابط من يعني من الشروط. فإذا هذا الأثر الذي ذكره محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهورة والتي أخذها عنه ابن هشام وكتبها واختصرها من كتاب السيرة، الحديث فيه مجهول، لكن الحديث من حيث العموم أو الأثر قد يعيننا على تفسير أو معرفة سبب نزول السورة. فذكر في هذا السبب أن قريشا أرسلت اثنين إلى من زعمائها إلى يهود المدينة يسألونهم عن هذا الرجل الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليهود اسألوه عن ثلاثة أسئلة، فإن أجاب عنها فإنه نبي، وإن لم يجب عنها فافعلوا به ما بدا لكم. طيب ما هي هذه الأسئلة؟ اسألوه عن فتية خرجوا في الزمان الأول ولهم أمر عجيب، واسألوه عن رجل طاف المشرق والمغرب، واسألوه عن الروح. ثلاثة أسئلة. فرجع هؤلاء هذان الشخصان إلى قريش فقالوا نسأله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال غدا أخبركم، هكذا في الرواية الضعيفة، ولم يقل إن شاء الله. فمكث الوحي 15 يوما لم ينزل إليه. إذن هو قد أخلف وعده مع قريش، ثم إنه لم يقل إن شاء الله، فإذن الأثر في الحقيقة غير مقبول، فإذن لا نعتمد عليه. لكن من حيث العموم هناك أسئلة جاءت إليه وذكر في القصة الأخيرة، لأن هذه الصورة اشتملت على 5 قصص. الأولى قصة أصحاب الكهف، والثانية قصة صاحبي الحديقة التي ذكرها الله تعالى، والثالث ذكر آدم وقصة إبليس عرضا، والرابع ذو القرنين، والخامس أحسن موسى والخضر. إذن هذه السورة وعدد آياتها 110 آيات، وقد جمعت الآيات المتحدثة عن القصص فكانت 70 آية. إذن أكثر السورة قصص، وهذا منهج السور المكية. ونؤكد مرة أخرى بل مرة عاشرة أن القصص أكثر الله منه لتربية العقل. الإنسان في حاجة أن يتربى عقله الذي يدرك من خلاله النصوص، إن لم يتربى العقل فإن صاحب العلم يسيء إلى دينه من حيث لا يشعر، والذي لديه دين بدون عقل يسيء إلى دينه من حيث لا يشعر. لأن عندنا كمالات 3 لابد أن تكتمل في الإنسان: كمال العقل وكمال العلم وكمال الدين، هذه مطالب الإنسان. لكن إذا كمل دينه وعلمه ولم يكمل عقله أفسد. وكان اجتمع رجلان من أهل العلم، فبعد أن افترقا سئل كل واحد منهما عن صاحبه، قال أحدهما: ما شئت من عقل غير أن علمه ناقص. والثاني قال: ما شئت من علم من عقل غير أن ما شئت من علم غير أن عقله ناقص. فنقص العقل مشكلة حتى لو كمل العلم، حتى لو كمل الدين. والله أكثر من ذكر القصص في القرآن الكريم أكثر من آيات الأحكام. آيات الأحكام 500 آية، والقرآن تجاوز 6000 آية غالبيته قصص. لما؟ لأن العقل ينضج من خلال طريقتين: التجربة أو الوقوف على تجربة الآخرين فقط. هذا هو العقل. هذا ترى الله عز وجل جعل الطفولة طويلة للإنسان، 15 عاما. ليش؟ يحتاج إلى رصيد من التجربة، لأنه سيدخل غمار الحياة. لكن طفولة الحيوانات الأخرى، الدجاج يولد من البيضة نصف ساعة وإذا به يمشي ويلقط الحب، كذلك الطائر، كذلك الغنم، الغنم البقر بعد ساعة ساعتين يمشي. إلا الطفل، إلا الإنسان ما يمشي، يحتاج ليس فقط أن يتربى جسمه، كذلك عقله. فتطول فترة طفولته ليتربى عقله. فإذا تربى الطفل مع غير العقلاء لا ينضج. وفي الغرب دراسات على هذا النحو، ولعل هناك دراسات كثيرة، لكن نذكر نوعا منها، وإن كان يعني قد يكون في يعني بعيدا قليل لكن لا بأس، وقد ذكرته لكم هنا. جاء بعض الباحثين ليدرس تأثير الجيل على المولود الصغير سواء كان حيوانا أو إنسانا، فأخذ كرامكم الله كلبين صغيرين، نقل الكلب أحدهما مع كلاب كبار، وأبقى الصغير مع الصغار، وكبرت الصغار فنقل أعاده إلى الصغار، لم يتركه ينتقل مع الكبار مع أنه جسمه كبير، لكن أبقاه مع الصغار. وبعد فترة من الزمن، بعد أن كبر كلا الكلبين، أراد أن يجربهما، فجربهما في أكثر من موقف، وإذا بالكلب الذي عاش مع الكبار لديه قدرة على التصرف الصحيح، والذي عاش مع الصغار لا يستطيع أن يتصرف تصرفا صحيحا. السبب لم يتلقى الخبرة من الجيل الماضي. فالأطفال إن لم يتلقوا الخبرة من الجيل الكبار، نحن نخطئ عندما نحجزهم على الكبار، نخطئ يعني نخطئ في حقهم، لابد أن يعيش مع الكبار، وإلا كيف يتعلم التصرف الصحيح؟ نبقيه دائما مع الصغار يبقى صغيرا. فإذا التجربة، إن تجرب الإنسان بنفسه أخذ خبرة، وإن وقف على تجارب الآخرين زادت خبرته. والله تعالى يذكر تجارب الأمم في القرآن الكريم والأنبياء في المجال الديني، كم أمة ذكرها الله، وكم أعاد كل أمة، يذكر الأمة في مكان ويعيدها مرة أخرى وثالثة وعاشرة، لكن من زاوية أخرى. فإذا القرآن الكريم وخاصة هذه السورة اشتملت على 5 القصص، والهدف والمقصد تربية العقل. إن نضج عقل الإنسان أحسن، وإن لم ينضج يسيء، ولو زاد، لأن العلم هو الحفظ، يحفظ ويفهم، لكن من الذي يتعامل مع الحفظ والعلم؟ العقل. فهو وسيلة التعامل مع النصوص، فإن لم يكن ناضجا أساء، وهذا سبب جميع الانحرافات في الطوائف. السبب أن العقل لم ينضج، واعتمدوا على عقولهم فانحرفوا عن دين الله. منهم من انحرف بالزيادة، ومنهم من انحرف بالنقص، والشيطان لا يهمه إن زدت أو نقصت، المهم أن تخرج من الدين، أن يعني أن أن أن تسيء، إما بالزيادة في دين الله وإما بالنقص منه. والذي يتتبع تاريخ الطائف يرى هذا واضحا، عندما جاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه إلى المدينة، وكان منهم شاب أو فيهم شباب، انبرى شاب لأبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري صحابي جليل، فخرج أبو سعيد الخدري يسألهم: ما الذي أتى بكم؟ جاءوا ليقاتلوا عثمان، لينتقدوا على عثمان رضي الله عنه. قال الشاب: أتينا لنقاتلكم بهذا أي بالسيف على إقامة هذا أي القرآن. قال يا ولدي قاتلنا عليه قبل أن تولد وما أظنكم إلا أصحاب فتنة وما أظنكم إلا أصحاب فتنة. فإذا هذا الشاب الغر يريد يعني يظن أنه على حق لأن عقله لم ينضج بعد. وكثيرون من الشباب تكون لهم مواقف في شبابهم وإذا تقدم به السن غير تلك المواقف. ما الذي حدث؟ نضج عقله، وإلا فهو لديه علم ولديه دين لكن العقل الذي يتعامل مع النصوص قد زادت قدرته وقوته فتغيرت فتواه. لهذا تجد كثير من العلماء له فتاوى كثيرة غيرها. الشافعي رحمه الله كان له منهج وفتوى فتاوى في العراق، وعندما ذهب إلى مصر غير أكثر من 90% من فتاوى. جدت له ظروف وجدت له اجتهادات وزاد نضجه. وهكذا كل العلماء تجد كتابه الذي ألفه متأخرا أنضج من الكتاب الأول. بل ابن تيمية رحمه الله كانت لديه بدع في صغره، وله كتاب في الفقه كان يقرر زيارة القبر الشريف قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل حج، وبعد أن نضج غير، قال هذا يصادم النص، يزار بعد أن تذهب إليه. أما أن تعزم العقد وتشد الرحلة لزيارة القبر هذا فيه نص. فإذا مع أن جميع أكثر كتب الفقه الإسلامي تجعل زيارة القبر جزءا من النسك من الحج، ولا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، لكن إذا كنت في المدينة فإذا تعزم على زيارة المسجد النبوي، وإذا ذهبت هناك تصلي ركعتين ثم تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا حرج. فالشاهد أن الإنسان كلما تقدم وكلما زادت خبرته كلما زاد عقله. وهذا هو القصص في دين الله عز وجل. هذه السورة ورد في فضلها أحاديث. الحديث الأول أنه جاء في الصحيحين أن رجلا كان يقرأ بسورة الكهف في بيته وفي الدار دابة، فأخذت الدابة تنفر يعني تتحرك، فنظر فإذا فوقه سحابة أو ضبابة قد غشيته فتوقف عن القراءة فارتفعت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان، وهو سيد بن حضير رضي الله عنه، فتلك السكينة تنزلت للقرآن أو عند قراءة القرآن. الحديث ليس في الكهف لأنه ذكر عند قراءة القرآن، يعني لو قرأت هذه السورة أو قرأت غيرها فإن السكينة تنزل، لكن اعتاد العلماء المفسرون أن يذكروا هذا الحديث في هذا الموطن لأن سبب القراءة سبب النزول هو سورة الكهف، وإلا فإن الحديث أعم، قال تنزلت عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن. والحديث الثاني في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم كما رواه البراء بن عازب يقول من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حفظ 10 آيات من آخر السورة، وهذا اضطراب. وفي الترمذي بسند صحيح من حفظ 3 آيات من أول السورة. فهذا في الحقيقة لو كان في حكم شرعي لرد، لكن فيه فضيلة والفضائل يتسامح في ذكرها. هذا ما يتعلق بالأحاديث الصحيحة التي جاءت في فضل آيات من سورة الكهف. وورد روايات أخرى لا تصح، منها من قرأ سورة الكهف من يوم الجمعة فكان له نور ما بينه وبين الجمعتين، لا يصح. من قرأ سورة الكهف كان له نور يوم من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان له نور يوم القيامة، لا يصح. فلا يصح في قراءة سورة الكهف حديث يوم الجمعة عن يوم الجمعة، ولكن الناس اعتادوا عليه. هل نمتنع؟ لا نمتنع، لكن لا نعتقد أن هناك فضيلة خاصة بها، فهذا أدى إلى هجر القرآن. أكثر الناس لا يقرأ إلى سورة الكهف مع أنه لم يصح فيها حديث، وغالبية الأحاديث التي جاءت في فضائل السور لا تصح، غالبيتها لا يصح. فإذن لا يعني أننا لا نقرأ، لكن ينبغي أن يعني نقرأ الكهف وغير الكهف. فإذن هذا ما يتعلق بفضائل السورة في هذا المقام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تفسير سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه السورة افتتحت بذكر الحمد وهو الثناء على الله عز وجل، فإن الله قد تفضل على خلقه بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي أخرج العرب من الجهل والشرك وعدم الذكر حتى أصبحوا على دين إلهي عظيم فقادوا به البشرية، وأصبح هذا الجيل علماء في هذا الدين، كلامهم نور وسلوكهم نور وأعمالهم نور رضي الله عنهم. ما الذي حدث لهم؟ هذا الكتاب. وما نراه من خير في البشرية اليوم وفي هذه الأمة من الفضائل والأخلاق والعقائد هو بسبب هذا الدين العظيم. فالله تعالى يقول الحمد لله أنزل هذا الكتاب العظيم، والذي أنزله هو الله عز وجل. فهذه افتتاحية أو نوع من الافتتاحيات في سور القرآن، وقد سبق أول السور وهو الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وجاء بعدها في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهناك ذكر الحمد لله الذي خلق، وهنا ذكر الحمد لله الذي أنزل، وكلاهما نعمتان عظيمتان. ثم قال الذي أنزل الكتاب على عبده، فلم يقل على نبيه، وإنما وصفه بالعبودية، وهذا شرف عظيم له صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله وأن ينسبه الله إلى ذاته الكريمة. وقد وصفه بالعبودية في أعظم المقامات، مقام إنزال الكتاب عليه، ومقام الإسراء الذي سبق في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فوصفه في هذه الأماكن العظيمة بوصف العبودية، وكفى به شرفا له صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول عبد لله، ليس شريكا مع الله، وليس إلها من دون الله، ولا يعبد مع الله، ولا يدعى مع الله، ولا يستغاث به مع الله، لأنه عبده. والعبد إنما يكون في حقه العبودية منه لا إليه ولا له. فإذا الله تعالى يقرر أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن الله أنزل الكتاب على عبده، فهذا فضل عظيم يذكره الله تعالى في هذه السورة، وهذا يلتئم مع ختام السورة السابقة. فالسورة السابقة وهي الإسراء ختمها الله تعالى بقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهنا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى أن قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فإذا هناك نفى عنه تبارك وتعالى الولد، وهنا ذكر أنه ينذر الذين زعموا أن لله ولدا. من الذين زعموا أن لله ولدا؟ النصارى زعموا أن لله ابنا، ومشركو قريش يقولون إنما نعبد بنات الله الملائكة، قال نعبد الملائكة الذين هم بنات الله. فالله تعالى يقول القرآن أنزله الله لينذر هؤلاء الذين زعموا أن لله ولدا. والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، والابن إنما يطلق على الذكر، والابنة تطلق على البنت، أما الولد ليس له مؤنث فهو يذكر ويعني يطلق على كلا النوعين من البشر. ثم قال الله تعالى ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل في القرآن انحرافا ولا ضلالا ولا زيغا. فهذا وصف له للقرآن، وصف ذات. ثم قال قيما، فهذا وصف ثان بين أمرين، إما أن يكون تأكيدا للمعنى السابق، وإما أن يكون لمعنى آخر. والمعنى الآخر أنه يكون قيما، أي يقيم حياة الناس، يقيم أخلاق الناس، يقيم عقائد الناس. فإذا الوصف الأول وصف للقرآن بأنه سليم من الانحراف، سليم من الزيغ، سليم من الخطأ. ثم هذا الكتاب له تأثير في من يتبعه فيقيم أخلاقه، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله تعالى عن نفسه الكريمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم الذي يقوم على خلقه بالرعاية والعناية واللطف والهداية. فهذا معنى القيوم. فإذا هنا قيما، إما أن يكون بمعنى يعني تأكيد للمعنى السابق، وإما أن يكون بمعنى جديد، وكلاهما قد ذهب إلى كل واحد منهما طائفة من أهل العلم. ثم قال الله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، لأن الله أنزل القرآن على مجتمع مشرك، فالبداية الإنذار وليس التبشير. التبشير يكون مرحلة ثانية لمن يقبل القرآن. فذكر المقصد الأول الذي هو إنذار الذين أشركوا مع الله. ثم قال الله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي يبشر الذين قبلوا هذا القرآن وعملوا عملا صالحا، لأنه لا يكفي الإيمان الذي هو التصديق والانقياد بدون عمل صالح. ولهذا إذا ورد في القرآن الكريم ذكر الإيمان بمفرده دخل تحته العمل، وإذا ذكر القرآن ومعه ذكر العمل الصالح كان المراد بالإيمان هو عمل القلب الذي هو التصديق والانقياد والقبول. القبول لأن الإنسان قد يعلم أن الله ربه ولا يكفيه، قد يصدق أن الله ربه ولا يكفيه، لا بد أن يتبعه بالعمل والانقياد. ولهذا إبليس يصدق أن الله ربه ويعلم أن الله ربه لم ينفعه، ولهذا عندما قال ربي أنظرني قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فإذا هو يعلم أن الله ربه لكن لم ينتفع لأنه لم ينقد، لم يقر ويخضع ويذل ويعني يلتزم بأمر الله عز وجل. فالمعرفة لا تكفي، مع أن الجهم بن صفوان وهو أول من قال بالإرجاء يقول الإيمان هو المعرفة، إذا عرفت الله فأنت مؤمن. طيب إبليس عرف الله، قال ربي أنظرني، وما قال ربي إلا لأنه يعرف أن الله ربه، فهذا يؤخذ عليه أنه يعني يدخل تحت تعريفه إبليس. وهناك قول آخر يعني زعم أن الإيمان هو القول، إذا شهدت أن لا إله إلا الله بلسانك فأنت مؤمن. طيب المنافقون شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا هذه التعريفات للإيمان كلاهما أو هذا التعريفان كلاهما خاطئان، فلا بد من دخول العمل. لكن عندما لا يذكر إذا لم يذكر العمل فالإيمان يكون شاملا له. فيقول الله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي في الآخرة وهو جنات النعيم، ثم قال ماكثين فيه أبدا أي لا انقطاع لهذا الأجر الحسن، وهذا يسمى التأبيد. التأبيد أي المكوث بدون انقطاع. والله يذكر دائما إذا ذكر دخول الجنة يذكره بالتأبيد أبدا، وأحيانا لا يذكره مقيدا، وكذلك النار أحيانا لا يذكر الله التأبيد كما في سورة لم يكن، ففيها ذكر دخول أهل النار النار بدون تأبيد، وأما أهل الجنة فقد ذكر الله تأبيدهم. ولهذا ورد عن بعض العلماء أنه يقول بأن النار تفنى، مع أن جمهور السلف بل إجماع السلف أن النار لا تفنى، وأن أول من قال بفناء النار هو الجهم بن صفوان، وهذا القول ذهب إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن النار تفنى. ولهذا رد الصنعاني على ابن تيمية برسالة في هذا الباب، وبعض المعاصرين أراد أن يدافع عن ابن تيمية، وهذا قوله رحمه الله. وليس من شرط العالم ألا يخطئ، بل يقول ابن تيمية ليس من شرط الولي، ليس من شرط الولي ألا يخطئ، يعني ولي الله قد يخطئ لأنه بشر. فإذا كان الأنبياء هم في قمة الولاية، الأنبياء في قمة الولاية، وقد ذكر الله بعض أخطائهم في كتابه العزيز، فإذا يعني ابن تيمية رحمه الله قال هذا القول وانفرد به عن السلف، وتابعه ابن القيم، وابن القيم بحث هذا الموضوع في كتاب شفاء العليل في عشرات الصفحات وقرره أقوى تقرير، ثم في آخره قال وهنا توقف، لكن التقرير الذي أورده يدل على ذهابه إلى هذا القول لكنه تهيب. وأما الآثار التي ذكروها عن السلف عن الصحابة والتابعين فلا تصح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا المكوث في الجنة مؤبد، وفي النار على قسمين، من كان في الدرك الأعلى من الموحدين فإنه يخرج من النار، وهذه الطبقة تفنى بإجماع العلماء لأنه لا يدخلها إلا الموحدون، لأن الأخذ إلى النار على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الكفار يؤخذون من المحشر بدون لا ميزان ولا حساب، لأن هؤلاء أصلا ليس لهم وزن يوزن لهم ولا حساب. والمرحلة الثانية المنافقون يبقون مع المؤمنين، وعندما يتجهون إلى الصراط كل مؤمن معه نور في يده يضيء له ما بين يديه، والمنافقون ليس لهم نور فيمشون في نور المؤمنين، لكن أصحاب النور يسرعون وهؤلاء يتعثرون حتى ينفصل المؤمنون عن المنافقين، فيصيح المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظروا قليلا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي النور أخذناه من الدنيا ما أخذناه من هنا. فإذا ثم يأخذون إلى النار، فيبقى الموحدون مع أصحاب الكبائر، وهذا أرض المحشر، وبعد أرض المحشر الجنة، والصراط بين أرض المحشر والجنة، من أرض المحشر إلى الجنة صراط، فيتجاوز الناس عليه، منهم من يكون يعني كالريح المرسلة، ومنهم من يكون كالبرق الخاطف بحسب أعمالهم، ومنهم من يكون كأسارع كالجواد يعني كالخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسقط في النار. الساقطون أصحاب الكبائر الذين ماتوا بدون توبة، هذه الطبقة العليا التي ليس فيها إلا الموحدون أصحاب الكبائر يخرجون منها جميعا ولا يبقى فيها أحد، عندئذ تفنى ولا يبقى فيها أحد، فهذا الفناء الذي يكون للطبقة العليا من النار. ثم قال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أن ينذرهم بعقابه إن لم يتوبوا، فإن هذا قول شنيع قول عظيم، أن ينسب إلى الله الولد، والولد إنما يكون يعني للمخلوق المحتاج، لذا قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهو تبارك وتعالى ليس كالمخلوق، لا يعني لم يأتي من أحد ولم يأتي منه أحد، فهو متفرد بالألوهية. فهنا الذين قالوا إن لله ولد هذه كلمة عظيمة، قال الله تعالى عنها كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذا قول كاذب ليس له دليل، كما قال في أول الآية: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، وإنما هو قول بالظن الخاطئ. فإذا هذه الافتتاحية في هذه السورة على هذا النمط. نعم. يقول تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. السياق انتقل لخطاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فرسولنا لشدة حرصه على قومه وعلى هدايتهم كان يحزن حزنا شديدا على عدم قبولهم للحق، والحزن الشديد قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، كما أنه بالمقابل الفرح الشديد قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. وكم من إنسان بشر بشيء مفرح فأصيب بالسكتة القلبية، فالقلب لا يحتمل، فشدة الحزن خطير وشدة الفرح خطير. فالله تعالى يرى من نبيه صلى الله عليه وسلم شدة الحزن على قومه، فأراد أن يسليه وأن يخفف عنه، فيقول: لعلك يعني بحزنك الشديد عليهم قد تهلك نفسك. فقال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك، أي مهلكها، على آثارهم، أي بسببهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي حزنا. فكأنه يقول: لا تحزن. فيأتي سؤال: يا ربي، إذا كان هؤلاء قد عصوك وأشركوا بك ولم يقبلوا دينك، لما لم تعاقبهم؟ فيأتي الجواب: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نحن جعلنا الدنيا ابتلاء، وإلا لو كان كل من عصاني أهلكته ما بقي أحد، فأنا أعطي الكافر وأعطي المسلم. فإذا لا تحزن عليهم، لأن الأمر ابتلاء، ومنهم من ينجح في الابتلاء ومنهم من لا ينجح في الابتلاء. ثم قال الله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي الدنيا بكاملها ستفنى، وما فيها من نعم وما فيها من زينة وما فيها من عمران وما فيها من مصانع وما فيها من جهد للإنسان سيفنى، لن يبقى على ظهر، لا يبقى على ظهر الأرض شيء. فالله تعالى يفني أحيانا ما على الأرض في وقته، وأحيانا يفنيه في وقت آخر، وأما الفناء العام فهو في آخر الزمن. الأرض بكاملها لا يبقى على ظهرها شيء، كل ما على ظهرها يهلكه الله تعالى ويبيده. فإذا لا تحزن عليهم، فإنما أعطاهم الله من النعم ومن الزينة إنما هو ابتلاء. نعم. يقول تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه بداية ذكر أو الشروع في ذكر القصة، ذكرها الله مجملة ثم سيذكرها مفصلة. فيقول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ليست فقط هذه عجب، كل شيء في خلق الله عجب. أي شيء في خلق الله ليس عجبا؟ أي شيء. فإذا العجب أشمل مما يعني من أن يحصر في حدث. فالله تعالى يقول ليس فقط هذا عجبا، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وإنزال الكتاب عليك وهداية الناس، كل هذا عجب. فإذا ليست القضية، ليس العجب محصورا في حدث معين، كل خلق الله، كل يعني ما على الأرض عجب، كل ما في هذا الكون عجب. المتأمل في خلق الله يرى عجبا. يعني ولهذا ترون الدارسين لتشريح الأجسام أكثر الناس تدينا، ليش؟ يرون عجب، هذا الجسم عجيب، في داخله يعني داخله معامل، وفي داخله مشاريع، وفي داخله يعني مدن، وفي داخل شيء عجب الإنسان لا يدري. يعني مثلا كنموذج، الخلية الواحدة في الإنسان يعني كائن حي كأن له عقل. هذا الجسم فيه أكثر من 70 مليار خلية، كل خلية لها عقل. كيف يأتي الطعام إليها؟ مثلا الشخص الذي عنده مثلا مرض السكر، شفى الله من لديه مرض السكر وكل أصحاب المرضى، يأتي الغذاء إلى الخلية، ولكنه السكر لم يفتت، لم يحلل، الخلية ما تفتح له الباب، ما تستقبل الطعام. كيف عرفت؟ خلية صغيرة لا ترى بالعين المجردة، لها بواب يستقبل الغذاء. إذا جاءت السكريات غير محللة ولم تعد إلى يعني إلى وائلها أو إلى يعني مكوناتها الأساسية، لأن الذي يحللها الأنسولين، فإذا ضعف في الجسم ما حلل السكريات. فإذا أتى السكر إلى الخلية الواحدة ما تفتح الباب، وإذا جاء السكريات محللة تفتح له الباب. كيف عرفت؟ شيء عجيب. كذلك الصفائح الدموية، كذلك الكريات الحمراء والكريات البيضاء، الكريات البيضاء تعمل على محاربة الجرثومة. وقد رأينا يعني منظر عجيب في فيلم عجيب، دخلت جرثومة في الدم وانطلقت الكرية البيضاء تتابع الجرثوم حتى طوقته وأدخلته في داخلها وقتلته في الدم، وتمر بين الصفائح الحمراء. كيف عرفت؟ كيف تنطلق إليه والجسم مملوء بالأشياء؟ كيف عرفت أن هذا الجرثوم داخل؟ خلق عجيب. فخلق الله عجيب، فالذي يدرس هذه الأشياء يرى عجبا. لذا ترى الأطباء أكثر الناس ديونا، لكن الدارسين في العلوم النظرية أكثر الناس انحرافا، لأن ليس فيها ضوابط وليس فيها قواعد، كلام كله كلام بشر، كلام عقلاني. لكن خلق الله عجب، الكون، الأفلاك، النجوم، حركاتها، مسيرها، أجرامها، الساعة نضبطها على حركة الشمس، الشمس مثل الأرض 100 مرة، تخطئ الساعة ولا تخطئ الشمس ولا ثانية. كيف عرف؟ شيء عجيب. كان أحد المهندسين الإسلاميين في الأندلس صنع برجا فيه 360 فتحة، تدخل الشمس كل يوم من فتحة واحدة، ما تدخل من فتحة ثانية حتى تنتهي بدورتها وتعود كل سنة. كيف هذا الجرم الهائل المنطلق في الفضاء مضبوط بدقة متناهية؟ من ضبطه؟ رب العالمين. فإذا كون الله كله عجب. قصة أصحاب الكهف عجب، لكنها جزئية من مخلوقات الله، من أمر الله. فلا تعلق يا محمد، حسبت أن هذا فقط هو العجب؟ كل شيء عجب في خلق الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أصحاب الكهف معروفون، والرقيم اختلف المفسرون في المراد بالرقيم، قيل أن الرقيم هو اسم الجبل، ولكن لا يصلح، كهف وجبل، أصحاب الكهف وأصحاب الجبل ما تصلح. طيب، قيل أنه الوادي الذي فيه الجبل، كذلك لا يصلح. قيل أنه المدينة ولا يصلح. والذي هو الأرجح ما ذكره سعيد بن جبير رحمه الله، قال أن الرقيم هو لوح كتب فيه قصة أهل الكهف ووضع على باب الكهف. فإذا هذه القصة مذكورة، مكتوبة في هذا المرقوم في هذه الصحيفة. فأصحاب الكهف وأصحاب الصحيفة التي تناقلها الناس بعد ذلك. ولهذا قال تعالى في كتاب مرقوم أي مكتوب، فهذا أنسب الأقوال. فإذا أصحاب الكهف وأصحاب الصحيفة التي كتبت فيها قصتهم أحسبتهم أنهم فقط هم العجب؟ ثم قال الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف. هذه قصة مجموعة من الشباب، والفتية جمع فتى، والفتى هو الشاب. لهذا يقول العلماء، يقول ابن كثير رحمه الله أن الشباب أقبلوا للحق من الشيوخ. الشيخ الشخص الكبير قد عتى على مذهب وعلى عقيدة يصعب تغييره، لكن الشاب لا زال لديه الاستعداد للتغيير. فالذين قبلوا الحق هم فتية، شباب صغار. لهذا قال ابن كثير أكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فتيانا، كانوا شبابا، وقل من أسلم من شيوخ قريش الكبار. فإذا هؤلاء الفتية كان لديهم استعداد لقبول الحق، فيقول الله عنهم إذ أوى الفتية إلى الكهف. الدنيا واسعة، لكن إذا ضاق القلب لا تتسع، ولكن الكهف ضيق، لكن إذا اتسع بالإيمان اتسع الكهف. فهم في هذا المكان يدعون الله بالرحمة والأنس، لأنهم يأنسون بالله في هذا المكان، لكنهم استوحشوا في مع قومهم الذين قد أشركوا بالله عز وجل. فقال الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي ارحمنا يا ربنا بأن تعمي على قومنا خبرنا حتى لا يؤذوننا، وهذه من رحمة الله بهم. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي يسر لنا ما نرشد معه ونصل إلى الحقيقة من خلاله. قال الله تعالى فضربنا على لنا، يعني لبيان قدرة الله ولإظهار إظهار المعجزة الإلهية، يعني نوم فئة من الناس 300 سنة. قال بعض العلماء أن ذلك العصر كان فيه من ينكر البعث، فكان هذا آية وعلامة على قدرة الله على البعث، حيث أبقى هؤلاء ثم بعثهم من جديد، وسيأتي خبرهم بعد ذلك. نعم. يقول تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بدأ الله تعالى في تفصيل القصة يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ونحن في لغة العرب تطلق على الجماعة أو على الشخص الذي يعظم نفسه أو العظيم، فالله تعالى عظيم فيستخدم هذا الأسلوب كثيرا. نحن هكذا العرب، يعني تفرق بين الشخصين أو تفرق يعني المخاطب للآخرين بين على درجات، فالمعظم أو العظيم يقول نحن فلان، وهذا العظيم الذي يتحرك من خلال يعني مجموعة من الناس كالرؤساء والملوك والزعماء، فهؤلاء يطلقون على أنفسهم هذا الوصف. والله تعالى هو العظيم وحده، فهو أهل أن يطلق عليه هذا الوصف العظيم فيقول نحن، هذا للتعظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. والنبأ في اللغة يطلق على الحدث العظيم، وهذا حدث عظيم. قال لا تأخذ خبرهم من غير الله، فإن الخبر الحقيقي هو عند الله عز وجل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقلنا أن الشخص الذي يقبل على الله فإن الله يقبل عليه ويعينه ويوفقه، والذي يعرض عن الله يعاقبه الله ويزيده ضلالا. فهنا يقول تعالى آمنوا، اتجهوا إلى الله وأحبوا دين الله، فالله تعالى أكرمهم بزيادة الإيمان. وهذا هذه الآية أخذ منها البخاري رحمه الله والسلف أن الإيمان يزيد في القلب وينقص في القلب، وكذلك من حيث المعنى العام، سواء قلنا أن الإيمان هو يعني تصديق، أو قلنا أن الإيمان هو يعني القول والعمل والاعتقاد. ليس هناك شخص إيمانه ثابت، إما أن يزيد وإما أن ينقص، وإلا طبعا الأنبياء فإن الله يكرمهم بثبات الإيمان. ثم قال الله تعالى وربطنا على قلوبهم، أي ثبتنا قلوبهم. والقلب الذي هو الذي يحرك الإنسان، هو الذي يجعلك مطمئنا أو خائفا، فإذا ثبت القلب يطمئن الإنسان. فالله ثبت قلوبهم وربط عليها إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ولن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أدركوا أن دعاء غير الله شرك، وأن الخضوع لغير الله شرك. كيف أدركوا؟ هل بالفطرة أو بالوقوف على دين سابق؟ الله أعلم، لأن الأديان السماوية قد تعاورت البشرية جيلا بعد جيل، كل أمة سبقها دين. فبين أمرين، إما أن يكون هناك بقايا من دين سابق، وإما أن يكون هذا من الفطرة، لأن حيانا الفطرة قد تستيقظ ويدرك الإنسان، كما في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام عندما ذكر يعني عندما رأى يعني القمر بازغ، يعني رأى النجم أولا ثم رأى القمر ثم رأى الشمس، وفي كل مرحلة يقول هذا ربي. فهذا فطرة، فالإنسان لديه فطرة أن له ربا، لكن ما أسماؤه، ما صفاته، ماذا يحب، ماذا يكره، لا تتحقق إلا من خلال الأنبياء، من خلال الرسل. فهؤلاء يدركوا هذه الحقيقة. ثم قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي ليس لهم سلطان، ليس لهم دليل، والشرك ليس له دليل، لكن هكذا هو منهج المسلم، البحث عن الدليل وليس الهوى. أحيانا الشخص قد يحكمه الهوى وهو لا يعلم، ولكن الإنسان الموفق الذي يتبع الدليل، وقد يتبع الدليل ويخطئ في فهمه، وخطأ في فهمه إما يعني للتربية، الإنسان تربى على على على فهم معين ويستحيل أن يغير هذا الفهم، وإما أن لديه شبهة في هذا الفهم. فإذا العبرة ليس فقط بأن يكون الإنسان ينص، لكن هذا الذي له نص وأخطأ فيه مأجور، الذي يتبع النص ويخطئ فيه مأجور، لكن الذي يتبع الهوى ويتبع يعني الدين للهوى هذا هو الآثم. وإلا فإن العلماء الذين أخطأوا في فهم النصوص مأجور عند الله. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أي يعني الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهؤلاء أربعة أئمة عظام قد ارتضت الأمة فهمهم في دين الله، وما من عالم منهم إلا له خطأ، كل واحد منهم له خطأ. طيب هل نؤاخذه؟ قال لا، لهم مبررات، وذكر 27 مبررا سببا في أن الإنسان قد يخطئ، إما لعدم صحة الحديث عنده، وإما لأنه لم يبلغ، وإما أنه عمل بالمنسوخ، وإما أنه جعل العام خاصا والخاص عاما، وهكذا. فإذا الاجتهاد، إذا اجتهد العالم من خلال النص وأخطأ مأجور. طيب ما علاقتنا به؟ ما حكمنا عليه؟ أخونا في الإسلام، كل عالم أخطأ في فهم نص أخونا في الإسلام، وإن أخطأ لا يخرجه خطأه عن أخوة الإسلام. بعض الناس إذا أخطأ العالم أو الداعي أو طالب العلم شن عليه، وحمل عليه، بل قد يكفره، وهذا نعوذ بالله لصغر العقل. وإلا فإن الله يقول ابن تيمية رحمه الله، الله لم يعني عندما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال لم يقل الله إن أخطأنا في أصل أو في فرع، من أخطأ في أصول الدين أو فروعه فهو عند الله مأجور، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة والأشاعرة فيقولون من أخطأ في الأصول فهو آثم. إذن نحن أو كثير منا على مذهب المعتزلة عمليا، وعلى مذهب السلف نظريا. فمذهب السلف أن يعني ألا يؤاخذ وألا يجرح وألا يحرج على العالم الذي يخطئ في فهم النص، فهذا عذره. واقرأ في كتب الفقه، في كتب الفقه الإسلامي، تقرأ في كتاب المغني، في كتاب المجموع، أغلب المسائل اختلفوا ومع ذلك لم يتقاتلوا ولا يكفر بعضهم بعض، وهم عند الله مأجور إن شاء الله. فإذا منهج المسلم يعني طلب الدليل. فيقول هنا هؤلاء الفتية يقولون ليس لهم دليل، يقولون لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بدليل، وليس لهم دليل. ثم قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أشد الكذب أن تنسب الشرك إلى الله، أن تجعل مع الله إلها من المخلوق. المخلوق محتاج فقير، يعني كيف تجعله مع الله إله؟ كيف تتخضع للفقير؟ كيف ينحني ظهرك للفقير؟ فإذا هذا أشد الظلم. ثم قال تعالى وإذ اعتزلتموهم، يعني يقول بعضهم لبعض وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ما دمتم اجتمعتم وكرهتم ما عليه قومكم فادخلوا في الكهف لعل الله تعالى يهيئ لكم من أمركم شيئا يرفق به، يعني يترفق به بكم. نعم. يقول تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يصف تعالى حالهم وهم في نومهم، أن الله تعالى قد جعل المكان الذي اختاروه مكانا مناسبا، فالشمس لا تشرق عليهم ولا تغرب عليهم، وإنما تأتيهم من جانب باب الكهف، فهي تعطيهم الأشعة الضوء والحرارة التي يحتاجون إليهما، ولكنها لا تؤذيهما. فقال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، أي لا تعمدهم عمدا. يقول ابن كثير يبدو أن باب الكهف كان إلى الشمال، فإذا جاءت الشمس من المشرق فإن لا تدخل إليه مباشرة، وإنما تأتيهم من طرف الكهف، وإذا غربت تأتي من الطرف الثاني، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تقلبهم أو تنقلب عليهم من ذات شمالهم وهم في فجوة منه، أي في داخل الكهف. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. القلوب بيد الله، والله الذي يوجهها، والقلب الذي يحب الخير ويتجه إليه فإن الله يعينه، والذي يكره الخير ولا يحب فإن الله يضله. نعم. يقول تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يا يذكر تعالى أن الشخص الذي يطلع عليهم يشاهدهم ويقف على باب الغار فإنه يصاب بالرعب، ولا شك أن هذا شيء يجعله الله في قلوب من يقف على بابهم، أي يخافهم ويصيبه رعب منهم، وهذا لحمايتهم من أن تمتد إليهم يد. ثم قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي الله تعالى لم يجعلهم على حال واحد حتى لا تفسد جنوبهم يمينا وشمالا. وهكذا الإنسان إذا طال نومه فإنه يتقلب يمينا وشمالا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، أخذوا كلبا ليحرسهم فنام الكلب معهم، من الذي يحرسهم؟ الله عز وجل يحرس الحارس والمحروس. ثم إن هذا الكلب نام وأكرمه الله بأن بقي معهم بحالته التي نام عليها. قال العلماء أن الصالحين إذا رافقهم ولو كان رافقهم كلب أكرمه الله بكرامتهم، فإذا هذا الكلب أصبح له كرامة وله ذكر لأنه رافق الصالحين. وقد جاء معنا في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في الذين يقولون في حلقة الذكر أن الله يعني أن هناك ملائكة تطوف على حلق الذكر وتصعد إلى الله وتقول يا رب، يقول الله لهم من أين أتيتم؟ فيقول يا رب من عند عبادك فلان وفلان وفلان. ماذا يقولون؟ قال يذكرونك يا رب إلى آخر الحديث. ثم في آخره وماذا يسألون؟ قالوا الجنة. وماذا مما يتعوذون؟ قالوا من النار. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة يا رب فيهم فلان لم يأتي من أجل الذكر إنما جاء مرافق لهم، قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا كان الكلب ناله من الفضل ما ناله، فكيف بالإنسان إذا رافق إنسانا صالحا؟ قال العلماء أن مرافقة الصالحين فإنها تكسب بإذن الله تعالى البركة على من يرافقهم. فيقول الله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، الكلب إذا جلس بسط ذراعيه فنام كما بسط الذراعين. الوسيط قيل الصعيد الذي خلف الباب، وقيل الباب لأن الكلب يجلس أمام الباب ليحرس أهله، ربما أخذوه معهم حارسا، وربما كان بعضهم يأنس بهذا الكلب فرافقه في الطريق، فكلا الأمرين يحتملان. ثم قال الله تعالى ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي لشدة منظرهم لو وقفت على الباب لأصابك هذا الإحساس وهذا الشعور. نعم. يقول تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول الله تعالى أنه قد أحياهم وبعثهم من نومهم الذي كانوا فيه، وأنهم عندما استيقظوا تساءلوا كم نمنا؟ قال بعضهم يوم، وقال بعضهم أو بعض يوم، لأنهم ناموا في الصباح واستيقظوا في المساء، فظنوا أن بعضهم أنهم يعني لم تغرب بعد تلك شمس ذلك اليوم، وظن الآخر أنهم ناموا يوما وزيادة في اليوم الثاني. ثم قالوا دعوا هذا الأمر الآن ليذهب أحدكم يأتينا بطعام ولينتبه لا يلفت النظر فليتلطف، ويعني حتى لا يشعر بنا أحد، فإنه لو شعر بنا أحد أعادونا في دينهم، ولم يعلموا أنه قد جاءت أجيال وقد هلكت أمم وقد جاء أمة جديدة مؤمنة. ذلك العصر كان فيه ملك مؤمن وكان قومه مؤمنين، إما أنه قد بعث فيهم رسول أو كان فيهم مصلحون، لكن تغير الحال فخرج هذا الشخص الذي أرسلوه من غير الطريق حتى لا يلفت النظر. وبعد أن خرج رأى المدينة قد تغيرت والبيوت قد كثرت، فقال في نفسه لعلي أنا نائم، لعلي أنا في حلم، لعلي أصبت بالجنون. ثم أخذ يعني محتار في هذا المنظر، فدخل سريعا إلى المدينة ودخل عند بعض باعة الطعام وأخرج نقودا قد ضربت في عهد ملك قد فني وانتهى وبلى. فقال الذي أخذ: من أين أخذت هذه الفلوس؟ قال: هذه يعني فلوسي. قال: يعني هذه فلوس غريبة. قال: هذه معي بالأمس، أخذتها من هنا من أحد المتاجر هنا، فإذا بها على اسم ملك قد هلك. فأراه الذي بجانبه وأراه الذي بجانبه، فاجتمع الناس فأخذوه إلى الوالي. فعندما ذهبوا إلى الوالي أخبرهم الخبر، قالوا: قد هلك ذلك الملك وأنتم الآن في يعني أصبح جيل مؤمن. فقالوا: أرنا أصحابك. فذهبوا إلى أصحابهم، قال: انتظروا حتى أدخل أصحابي وأخبرهم. فدخل إلى أصحابي وأخبرهم، واختلف العلماء هل سألوا الله أن يموتوا قبل أن يأتي هؤلاء، أو أنهم قابلوهم وعانقوهم وفرحوا بهم ويعني أرادوا أن يخرجوا معهم فامتنعوا ثم رجعوا إلى أماكنهم فماتوا في مكانهم. ثم اختلفوا فيهم بعد ذلك هل يبنون عليهم مسجدا للذكرى وللتبرك أم لا. فهذه هي قصتهم في هذه الآيات، ولعله قد حان وقت الأذان، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله نبينا محمد. يقول أخي السائل: حديث من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، رواه مسلم حسب تخريج المؤلف في الكتاب، فما هو القول في هذا التخريج؟ صحيح، يعني هذا الحديث رواه مسلم بلفظين، الأول ذكره المؤلف هنا والثاني لم يذكر، وكلاهما في مسلم. الأول فيه من حفظ 10 آيات من أول السورة، واللفظ الثاني من حفظ 10 آيات من آخر السورة. وفي الترمذي بسند صحيح من حفظ 3 آيات من أول السورة. وقلنا أن هذا اضطراب في المتن يرد به الحديث لو كان في حكم، أما في الفضائل فالعلماء يتسامحون في ذكر الفضائل. قرأت مرة أن ابن تيمية خطب الناس ونزل من المنبر وقال: إن الله ينزل كنزولي هذا، وقفت عند هذه العبارة طويلا، هل صحيح أن هذا منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ فيه أحد الرحالة وهو اسمه إيش؟ ابن بطوطة، هذا شخص رحالة ذكر في مذكراته أنه دخل دمشق وحدد تاريخ الدخول في دمشق، وأني وجدت فيها رجلا اسمه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يخطب على المنبر ويقرر نزول الله في آخر كل ليلة، ويقول: إن الله ينزل من عرشه كما كنزولي هذا. العلماء قالوا: هذا كذب لعدة أمور. أولا، هذا التاريخ الذي ذكره البطوطة ابن تيمية كان في السجن، لهذا قال العلماء: نستعين على كشف الكذابين بالتاريخ. جميع المؤرخين ذكروا أن ابن تيمية في هذا التاريخ كان في السجن، فكيف خطب؟ ثانيا، منهج ابن تيمية رحمه الله في كل كتبه يكذب هذا الخبر، فلو كان له منهج في كتابه في أحد شيء من كتبه على هذا الكلام لقلنا ربما. فإذا يعني ابن تيمية رحمه الله يقرر يعني أفعال الله تعالى ولا يكيفها، ويقرر في كتاب التدمورية قواعد في فهم النصوص، فيقول: نصوص الصفات تفهم من وجه دون وجه، قال يفهم معناها وتفوض كيفيتها. فإذا كيف يكيف؟ يقول كنزول هذا، هذا تكييف. وعندما سئل الإمام مالك يا أبا عبد الله الله ينزل يعني الله يعني كيف استوى على العرش، قال الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول كيفيته، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة فأخرجه من المسجد. فشاهد هذا منهج السلف، إثبات المعنى وتفويض الكيف. يعني وإن كان العقل البشري قد لا ينفك من الكيف، وهذا مما يعفى عنه، لكن لا يقرره تقريرا. يعني الإنسان لا يستطيع أن يتخيل كيف نزول الله، ما يستطيع يتخيل، لأن الإنسان إنما يقيس على على على مشاهداته. ويضرب بعض العلماء مثالا، يقول أحد يعني كان هناك النمل الصغير يمشي في الأرض، أحد النمل رأت فيلا كبيرا جاء من بعيد، فقالت لإخوانها من النمل اهربوا من النمل حتى لا يعني من الفيل، فإن الفيل قد يقتلكم. قالوا كيف الفيل يقتلنا؟ قالت هذا خلق كبير. قالوا مثل يعني أكبر نملة فينا؟ قالوا لا، مثل نملتين؟ قالت لا، مثل عشر؟ قالت لا، مثل النمل كله. فإذا يعني تصور الإنسان أو المخلوق على على على مألوفه. فنحن لا نقيس الخالق على أنفسنا، الله كما قال تعالى ليس كمثله شيء، إنما نحن نثبت المعنى ونفوض كيفيته. فإذا ابن تيمية رحمه الله هذا هو الذي علمنا ابن تيمية في جميع كتبه، ولا يوجد في كتاب من كتبه التشبيه، تشبيه الله بالمخلوق أو تكييفه. فالحقيقة فهذا قول مكذوب على ابن تيمية رحمه الله، يرده التاريخ ويرده كتبه رحمه الله. والأخ هذا الذي قرأ هذا الكلام يعني لعله قرأه في كتب الذين يعني يشنعون على ابن تيمية. وبعض الناس يا إخوتنا لا يتقي الله في نقل الخبر، إذا وجد خبرا على خصم أو مخالف فرح به حتى لو كان باطلا، وهذا من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين إذا خاصم فجر، يعني يحرص على أن يغلب ولو بالكذب. فهذا أسلوب لا يليق بأي مسلم أو أي عالم، أن يحرص على الغلبة ولو كان بالباطل. فالمخالفون لنا نبين خطأهم ونعتذر لهم ونسأل الله أن يغفر لهم، وهذا هو حقهم علينا. كل إخواننا الذين ينتسبون إلى الإسلام ولو كانت بدعتهم كبيرة نسأل الله أن يغفر لهم، فإن كثيرا منهم إنما هدفه الحق، هدفه التنزيه، لكن أخطأ. وليس بيننا وبينه خصومة، ليس بيننا وبينه يعني عداوة شخصية. بعض الناس يجعل الخلاف المذهبي عداوة ويجعلها يعني يشنع على الآخرين ويبالغ في في في في في في يعني في الخلاف. لا، ما تبالغ، الدين دين الله، ما هو دينك، والذي حاسب الله الناس هو الله. فأنت إذا وجدت عالما أخطأ من يعني بدليل عالم آخر ليس من اجتهادك أنت الشخصي الفردي، فإنك قد لا تبلغ درجة هذا العالم. إن وجدت عالما آخر خطأه عالم مثله فإنك تترحم على العالم الذي أخطأ وتبين خطأه وتسأل الله أن يغفر له. فبيننا وبين هؤلاء العلماء صلة الإسلام، نحن بيننا الإسلام. وهذا المبتدعة هذا وصف يطلق على المسلم، كلمة مبتدع أي مسلم عنده بدع. لكن الكافر ما يقال مبتدع، الكافر كافر. فإذا سمعت وصفا يقول مبتدع أي مسلم مبتدع عنده الإسلام، والإسلام عظيم جدا له حرمته. يقول ابن تيمية رحمه الله أن جميع المسلمين سنيهم وبدعيهم متفقون على أركان الإسلام وأركان الإيمان، ثم قال والخلاف في غير ذلك يسير حتى في الأصول. لكن بعض الناس تربى على منهج معين ولا يريد أن يغير أو يفهم شيء آخر، وأخذ يكبر الصغائر ويتخذ العداء والولاء والبراء مع المسلمين. هذا عجيب، الولاء والبراء مع الكفار. أما المسلم فإننا لا نعاديه مطلقا، قد نعتب عليه، قد نلومه، قد نهجره، لكن أخونا في الإسلام إن استنصرنا ننصره، وإن أحد آذاه ندافع عنه، هذا حق الإسلام. فما دام في داخل الإسلام أخونا في الإسلام. فإذا ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة. يقول الأطفال في كثير من المساجد يمنعونهم من الصف الأول. لا، الطفل يمنع من الصف الذي خلف الإمام، لأن هذا فيه حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني الذين في الصف الأول خلف الإمام يكونون عقلاء كبار سن، وعندما يأتي يعني ولد صغير ما نطرده، أحيانا نداعب الطفل نقول: يا ولدي أنت عندك لحية؟ قال: لا. قلنا: هذا مكان صاحب اللحية. فيقتنع، يعني يذهب، لأنك أنت تطرده. الطفل يعني يحفظ هذا الموقف السيء في داخل المسجد، جاء يعبد الله مثلك كيف تطرده؟ فأنت تلطف به حتى تقول: يا ولدي هذا المكان لكبار السن، اللي عنده لحية يقف هنا. فأنت يعني يجعل نفسك في محل أبعد قليل. وبهذا الصورة يعني منها علمته، وكثير من الشباب من الأولاد الصغار نخبرهم بهذا، فالمرة الثانية نأتي وقد جلس بعيد قليل. لكن بعض الأئمة يأتي خلفه الأطفال ويكبر ولا يتخذ، يعني لا يوجه، لابد أن يوجه. لكن أما طردهم من المسجد أو طردهم من الصف الأول هذا خطأ. بعض الناس قد يعني إذا جاء يعني بأحد بولده أو بأطفاله يغضب عليه، وقد سمعنا أشخاص من الدعاء يصيح على الناس وكأن المسجد كأنه بيته. هذا ما هو بيتك، هذا بيت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة على كتفه، وكان يخرج الحسن والحسين من الحجر النبوية وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ويركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول ينتظر حتى ينزل الطفل عن ظهره. فكل الناس عندهم أطفال، لكن لا يعني هذا نطلق الأطفال للعبث، لا، يعني نكون متوسطين. إذا جئنا بأطفالنا نحافظ عليهم، لكن لا ينبغي لنا بعض الأشخاص يقول: لا، لا تدخلوا بيوتكم أطفالكم ولا مجانينكم. حديث ما يصح. فعلى مدار التاريخ الناس عندهم أطفال، كيف يتعلم الصغير؟ إذا بقي الصغير مع الصغار كيف يتعلم؟ فلابد أن يعني نكون عندنا يعني اعتدال، لا نطرد الأطفال ولا نطلقهم ليعبثوا حتى يؤذوا الناس. وعندما الشوكاني رحمه الله كان يصلي إماما، وهو من مجتهدي العلماء، علماء الأئمة في القرن الثاني عشر، وهو معروف رحمه الله بمنهجه يعني بمنهج المحدثين في فهم النصوص، عالم عظيم. يقول رحمه الله: كان رحمه الله يصلي إماما، وكان على رأسه عمامة، فسقطت العمامة فمد يده وأخذها، فلامه بعض الطلاب بعد الصلاة، قال: يا شيخ أنت كيف تأخذ عمامتك وأنت في الصلاة؟ قال: أخذي للعمامة ليس بأكثر من حمل أمامة. عجيب، يعني كلمة عجيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، طب الحمل يرفع وينزل ويضع، كم حركة؟ قال: أيهم أكثر حركة، حمل أمامة من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ العمامة؟ فإذا يعني الأطفال في المسجد ينبغي أن نحرص على أن يعني نرعاهم وأن لا نؤذيهم. هل القديم للإمام الشافعي يعتبر مذهبا له؟ نعم، يذكر هذا، يقال في مذهب الشافعي هذا مذهبه القديم وهذا مذهبه الجديد، ولكن المرجح أو الراجح هو المذهب الجديد. أي عالم له قولان، قول جديد وقول قديم، فإنه إذا تعارض يؤخذ بالقول الآخر، لأنه يعني ما كان ليقول قولا بعد القول الأول إلا وقد ظهر له أدلة. أما الشخص الذي لا يعرف مثل ما محمد رحمه الله يقول له في المسألة قولان وثلاثة وأربعة وخمسة، هنا يعني ينظر في يعني أقربها في أقربها للدليل. فأما الذي يعرف قوله متقدم ومتأخر فيؤخذ بالأخير. يقول: نسمع بفقه الأقليات مثل جواز القرض الربوي والعمل في مطاعم تبيع لحم الخنزير والخمور وبقاء المسلمات مع أزواجهن المشركات إلى آخره. لا شك أن الذين يعيشون في مجتمع غير مسلم ظروفهم غير ظروف الذين يعيشون في مجتمع مسلم وأحوالهم. فلو جاء قلنا قبل يعني عدة لقاءات سابق، لو جاء شخص الآن يعيش في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا وقال: يا شيخ يعني زوجتي يعني تقود السيارة، ماذا أصنع؟ يقول: حرام. كيف حرام؟ الحياة هناك تقوم على هذا العمل، تذهب بأبنائها بالسيارة وتأتي بأبنائها بالسيارة وتذهب بأبنائها بالسيارة. فأنت إذا أفتيتها على مجتمعك تكون قد آذيتها. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله: يجب على المفتي أن يسأل الرجل المستفتي عن أحوال بلده. هل الدين يتغير؟ لا، الدين يراعي ظروف الناس فلا يشق على الآخرين. فإذا كان إنسان هناك عمل يشق عليه عمله وليس فيه نص وإنما هو من باب سد الذرائع، فينظر في أي العملين، في أي الفتويين، أيهما أقرب للرفق بهذا الإنسان. لكن أما تحليل الحرام مثل الربا هذا شيء آخر. أما بعض الأشياء الأخرى، يعني عمل في مطعم وإلا تغسيل أواني مطعم، هذه أمور أخف، فهذه ينظر فيها بحسبها، وهذه تحتاج إلى يعني بحث من أهل العلم. هل يلقن المحتضر الكافر شهادة التوحيد وهل تنفعه إذا وفق لها؟ وكيف يكون ذلك وبين قوله تعالى لفرعون الآن وقد عصيت؟ لا ما هو صحيح. يعني الإنسان إذا الكافر عند الموت، إذا قدر الإنسان أن يأتي إلى إنسان وهو يعني كافر عند موته ولقنه الشهادة وشهد أن لا إله إلا الله تنفعه. وهناك نصان في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب جلس عند رأسه وحاول فيه أن يقول قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند الله، ولو قالها لنفعته عند الله عز وجل. واليهودي الذي في المدينة عندما دخل إلى اليهودي وهو كان كافرا فأخذ يلقنه الشهادة، فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذا مات على الإيمان. فإن شاء الله الذي يعني يكون كافرا ويلقن الشهادة عند الموت إن شاء الله أنه تنفعه بإذن الله. وصلى الله نبينا محمد.